تفسير الآية 57 من سورة مريم، يقول تعالى: ورفعناه مكانا عليا، أي وجعلنا له بسبب إيمانه بربه وعمله بكل أخلاق دينه الإسلام مكانة عالية عظيمة العلو والشرف وحكمة وملكا وحياة آمنة سعيدة في الدنيا والآخرة.